الحديث عنه صلى الله عليه وسلم مستفيض، فمن ذلك أنه قال عن نفسه: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وقال: أنا دعوة أبي إبراهيم، يشير إلى قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهو دعوة خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وبشارة أخي عيسى. بشارة أخي عيسى أي أن عيسى بشر به في الإنجيل، والله عز وجل ذكر ذلك صريحا في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد اسم من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه بلا ارتياب، وإن كان اسم محمد هو الاسم الذي سماه به أهله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ورؤيا أمي حين رأت أن نورا خرج منها أضاءت له أرض الشام. قال بعض أهل العلم: إنما خصت أرض الشام بالحديث لأن فيها آخر الزمان يظهر دينه ويعلو، فالدجال أين يهلك؟ يهلك في أرض الشام، والدجال يخرج مناويا لهذه الملة الحنيفية السمحة التي تدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فيكون هلاكه في الشام حيث ينزل عيسى بن مريم عليه سلام الله حكما عدلا مقسطا يحكم بالقرآن. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن نورا خرج منها أن أمه أن نورا خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام.